الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله اجمعين. قال رحمه الله: اقبل عن نفسي واستكمل فضائل، فانت بالنفس لا بالجسم انسان، وان اساء مسيء فليكن لك في عرض زلته صفح وغفران. قال رحمه الله: اقبل على النفس واستكمل فضائلها. اقبل على النفس يعني اقبل على اصلاح نفسك بداخلها، فاذا اصلحت الداخل صلحت الجوارح. ونسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. أقبل عن النفس واستكمل فضائلها. ولهذا أول ما أمر الله عز وجل به، من أوائل ما أمر الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي: يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر، وثيابك فطهر. اصلح نفسك، ثيابك فطهر، يعني طهر قلبك من الرجس، وتوجه بالتوحيد وإلى الأمور التابعة له. في الأصل والثيابك فطهر، طهر أولا تطهير نفسك، ثم بعد ذلك الإنسان يطهر نفسه ويدعو غيره. أقبل نفسي واستكمل فضائلها. قال: واستكمل فضائلها، لأن النفس يتجاذبها خير وشر. خير لكونها فطرت على خلقت على الفطرة، مثل ما قال الله: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وشر مثل ما قال الله: وحمل الإنسان وكان ظلوما جهولا. فإذا سار العبد على الفطرة التي خلقها الله إليها، ودافع ونازع ما يحول بينه وبين إصلاحها، هنا يكون قد هذب النفس، وهذا هو المطلوب. مثل ما قال: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. فالشخص يهذب تلك الصفات التي فيه حتى يكون مثل ما قال الله: قد أفلح المؤمن. فإذا هذبها أفلح المؤمنون. أقبل عن نفسي واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. يعني لا تهتم بظاهر جسدك وحسن ثيابك فقط، وإن كانت مطلوبة أو جميل حب الجمال، لكن لا تجمل الظاهر وتنسى الباطن. فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان، بنفسك وصلاحها ونور القلب فيها، هنا الإنسان، هنا تكون الإنسان. أما قصة الجسم مع عدم الإيمان، هو خواء الجسم، هو خواء الجسم. لذلك المسلم يقول: وإن الله عز وجل يأتي، وإن الرجل يوم القيامة يأتي بالرجل، وإن الرجل يوم القيامة، وإن الرجل السمين يأتي يوم القيامة فلا يوزن عند الله جناح بعوضة، لأن النخ أفسد الباطن. لكن إذا أصلح الباطن وصلح الظاهر فهذا من كمال الخلقة. الله يقول: وزاده بسطة في العلم والجسم. فالمطلوب إصلاح الظاهر وإصلاح الباطن، لكن تصلح الباطن، تصلح الظاهر وتفسد الباطن، هذا مذموم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا لسانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وابن مسعود رضي الله عنه كان رجلا قصيرا، حتى والرجل وهو جالس إذا وقف عنده كأن ابن مسعود يساوي الرجل الجالس من قصر قامته رضي الله عنه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السيقانة أثقل عند الله من جبل أحد. أي فالعبرة بالإيمان. أقبل عن نفسي واستكمل فضائل، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. ثم قال: وإن أساء مسيء فليكن لك في عرض زلتي صفح وغفران. يعني من أساء إليك فاعف عنه واغفر زلته، لعل الله أن يغفر أيضا زلتك. أنه يسلم يقول: من ستر مسلم ستر الله في الدنيا والآخرة. والله يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وأثبت الطب أن الذي يحلم ولا يظهر الغضب أن فيه فائدة، العضلات القلب تتقوى. والله عز وجل أمر العبد بذلك: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فمن الإحسان لنفسك وللآخرين الستر على عيوبهم، وهي عبادة. الستر عبادة مهجورة، تكاد أن تكون مهجورة. فلا تجد عيبا أو نقصا عند أحد إلا وقد أظهره زميلة أو صاحبة أو قرينة ونحو ذلك. وهذا من تلبيس الشيطان على العبد، وهي عبادة جليلة، لكن فرط كثير من الناس فيها مع الثواب المترتب عليها بالستر في الدنيا والستر في الآخرة. وكم من زلة للعبد هتكها بسبب هتكها للآخرين. والستر لا يكون فقط في العرض وإنما يكون فيما أخطأ فيه الشخص من الكلام، وما أخطأ فيه من التصرف بالمال، وما أخطأ فيه من الأفعال ونحو ذلك. فلا ينظر إلى زلته فقط في الأرض، وإنما الستر عليه في كل شيء. فليكن لك في عروض زلته، يعني في عرض زلته، يعني في معارض زلاته، في كثرة زلاته، فيما يعرض عليه من زلات، صفح وغفران، اصفح عن الزلة واغفرها ما كانك رأيتها وتجاوز عنها. وابن القيم ذكر أن العبد مطلوب أن يتمثل بمقتضيات صفات الرب سبحانه فيما ليس فيما خصائص الله، مثل المغفرة. قال والله، ابن القيم يقول والله يحب الشكور من عباده، ويحب الغفور من عباده. فأنت إذا غفرت عن غيرك الله يحب تلك، الله عز وجل يحب منك ذلك الفعل لأنه متصف بالمغفرة. وإذا أعطاك أحد شيئا وشكرته الله يحب الشاكر، لأن الله عز وجل هو الشكور. وهكذا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.